الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يوجب الخلود الأبدية وحبوط الأعمال والبغضاء والبراء المطلق إلا الكفر والشرك الأكبر، لا يوجب الخلود الأبدي وحبوط الأعمال والعداوة والبغضاء والبراء المطلق إلا الشرك والكفر الأكبر. فليس بيننا وبين من وقع في هذا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر لا مطلق المحبة ولا مطلق الموالاة ولا مطلق المودة، ووقوعهم في هذا الشرك والكفر الأكبرين يوجب حبوط الأعمال كلها والخلود الأبدي المطلق في النار، وهو الشرك الذي أجمع العلماء على أنه لا يدخل في حيز المغفرة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر في أصح القولين. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لكفرهم وشركهم. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لكفرهم وشركهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، فديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، ثم ذكر في آخر الحديث أنه ديوان الشرك، أي الشرك الأكبر. قال الله تبارك وتعالى عن عيسى أنه قال: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.